الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور حسن أحمد الهواري. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله النبي الرسول البشير النذير، صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، فقد وصانا ربنا جل وعلا بذلك في كتابه العزيز، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل وصى بها صفوة الخلق والعباد، قال ربنا جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله. بل أخبرنا ربنا جل وعلا أن هذه وصيته للعالمين، قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقبل علينا شهر التقوى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لا يخفى على أحد متابع للأحداث في بلادنا ما جرى من إعلان مبادئ بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بشأن فصل الدين عن الدولة، وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين الحكام ولعامتهم المحكومون. هذا لب الدين، حتى سماها دين، الدين النصيحة. ومن قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أي إن كان صاحب سلطة، أو منكرا في من تحت ولايته، فإن لم يستطع لم يكن كذلك فبلسانه، بالبيان، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك مثقال حبة من إيمان. انطلاقا من هذين النصين المباركين، سأعلق على هذا الميثاق الذي عرفه الناس وبلغ الآفاق. أولا، أشكل المواضع التي شملها الميثاق التنصيص على علمانية الدولة أو فصل الدين عن الدولة. ثانيا، وهذا لا أظنه سبقنا إليه أحد، وهو أن لا يكون للدولة دينا رسميا في الدستور. وستعلم أن بين هذين الموضعين تناقض، لأنك إذا قلت لا تنص على دين رسمي ثم قلت نص على العلمانية، فقد نصصت على دين العلمانية. ثالثا، التدخل في توقيع الاتفاقيات الدولية بما فيها السيداو، التي هي مثار جدل الآن، وهي في أروقة الحكم قيد التصديق على توقيعها. رابعا، التدخل في قانون الأحوال الشخصية، والذي صدر فيه قرار من قبل بتشكيل لجنة لا تمت له بصلة لتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بخصوصه. خامسا، تطوير الوثيقة الدستورية لتصبح دستورا دائما للسودان، وهي وثيقة 2019 العلمانية التي تحكمنا الآن. وأخيرا، أن يضمن ذلك في دستور البلاد. تلك أبرز الإشكالات، ولست بصدد التعليق على كل هذه المسائل، إنما سأثير أسئلة وأترك الجواب عليها لأهلها، وسأؤكد على مبادئ وأصول من خلالها نعرف بطلان هذا العمل. أما الأسئلة فأقول: أيها القانونيون والدستوريون، هل من صلاحيات الحكومة الانتقالية أن تبت في قضية مصيرية جوهرية كهذه؟ وهل من صلاحيات القادة أن يقرروا قرارات كهذه دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية؟ وهل من حق حركة مقاتلة أن تفرض على أمة بأسرها وبلد بطولها وعرضها فكرها ليكون منصوصا في الدستور؟ وهل مشكلة السودان الآن هو دين الإسلام؟ هل المشكلة التي يعيشها الناس الآن بعد الثورة وكانت أسبابا لقيام الثورة، هل هي دين الأمة؟ نريد إجابات صريحة شجاعة. ثم بعد ذلك أقول: كل السودانيين فيما أظن وأنا واحد منهم يرحبون بكل سلام عادل، وديننا الحنيف يدعو إلى السلام العادل الذي يحقن الدماء ويحفظ الأرواح ويصون الأمن ويحفظ الثروات التي تبدد وتنفق في الحرب لتنفق في الأمن والتنمية، لا نزاع في ذلك. لكن أن يكون مهر السلام العلمانية فهذا لا يقبله مسلم ولا مسلمة على أرض السودان بطوعه قطعا ولا تعارض، يقوم السلام بلا علمانية. أما أهل الأغراض من الغرب المتربص الذي يقف وراء رموز في البلاد ويملي ما يريد ليستغل مثل هذه الظروف لفرض أجندة وأفكار، فهذا مناف للعدل ومناف للأخلاق السياسية ومناف للمروءة ومناف لسيادة بلدنا ومناف لعقيدتنا وديننا. اعلم هذا وفقك الله. ثم اعلم أن هذا البلد السودان وبيننا وبين من خالفنا الإحصائيات الدقيقة الآمنة غير الملعوب فيها، هذا البلد إن كان سكانه 40 مليونا فمنهم 38 مسلما ومسلمة يعتقدون الإسلام دينا ويصدرون من القرآن على أن هذا الدين الحق. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، انتهى. وهل لأحد كلام فوق كلام الله؟ ويقول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. ويقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيه الله، فرضيه المؤمنون والمؤمنات في السودان، وإن كذب به من كذب في أنحاء العالم لا يهمنا ذلك. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، لا مساومة في هذا. هذا لا يعني إلغاء غير المسلمين ولا هضم حقوقهم ولا ظلمهم. وقد خطبت من هذا المنبر المبارك خطبة كاملة في بيان حفظ الشريعة الإسلامية لحقوق غير المسلمين، وخلاصتها أن الإسلام لا يظلم أحدا، فغير المسلم مواطن يأكل ويشرب ويتعلم ويتعالج ويسعى ويكسب ويتوظف، لا دخل لنا في هذا ولا يظلم في الإسلام. ثم أيها المباركون، الحكم عند المسلمين عقيدة وليس متروكا لأهواء الناس وقوانين البشرية الجائرة الحائرة المرتبكة المضطربة. أما قال ربكم جل وعلا: ولا يشرك في حكمه أحدا، فكما لا يشرك في عبادته أحدا لا يشرك في حكمه أحدا، هذا قرآن. وما قال في أكثر من موضع: إن الحكم إلا لله. وقال جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. حكم عقيدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي خلفاء كثر، فووا ببيعة الأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم يوم القيامة. وسماهم خلفاء. ولذلك قلنا من هذا المنبر مرارا إن تعريف الولاية في الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية أنها خلافة النبوة، هذه الولاية خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، أما خلافة تحارب الدين فليست تلك الولاية. أيها المسلمون، اعلموا وفقكم الله وأرشدكم لطاعته وهداه. وأيها الحكام والأمراء، اعلموا وفقنا الله وإياكم لطاعته ونجانا وإياكم من غضبه. أن حياة المسلمين يستحيل أن تنفصل عن دينه، مستحيل، لأنه آمن بالله ربا المؤمن وبرسوله صلى الله عليه وسلم رسولا وبالقرآن هاديا وبالسنة دليلا، فلا يتصرف إلا وفق شريعته، كيف ينفصل إلا أن يرتد ويخرج عن الدين. قل لي بربك. نبدأ من تأسيس البيت. الأمة المسلمة مكونة من أسر، كيف تنشئ بيتا؟ زواج على كتاب الله وسنة رسوله، له ضوابط وقيود وشروط، بولي وشهود وإشهار ومهر وحقوق. إذا حملت المرأة الحمل له حقوق شرعية، إذا ولدت المرأة هناك أحكام شرعية، إذا وضعت الطفل فله حقوق كالحضانة والإرضاع والنفقة والنسب والولاية، إذا اختلف المسلم مع زوجته تحكمه الشريعة، إذا طلق طلق بالشريعة، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هناك عدة وفق الشريعة، هناك رجعة وفق الشريعة. إذا خرج إلى السوق وأحل الله البيع وحرم الربا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد. إذا تقاضى، لو صدق الناس على دعواهم لادعى رجال أموال رجال ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إنكم تقتصمون لدي، ولعل بعضكم يكون ألحن حجة من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار. القضاة اثنان، قاض في الجنة وقاضيان في النار. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران. لا يمكن أن ينفصل المسلم عن دينه بأي حال، ومن يفعل ذلك فإنما هو كالذي يريد أن يسبح في الصحراء ويظنها ماء غزيرا. كيف يفصل دين الأمة عن حياتها؟ لا يفصل ولا يمكن على الإطلاق، والقرارات الفوقية لا تفيد في هذا وتضر البلد. من أراد أن يطاع فليؤمر بالمستطاع ولا يخرج عن حدود الشرع. وإنا لنسأل من يطالب بالفصل، لماذا تريد أن تفصل الأمة عن دينها؟ ماذا يضرك بقاء دينها منصوصا عليه في دساتيرها؟ اعلموا، جعلنا الله وإياكم من أهل الخير، اعلموا أن عدد من البلاد الإسلامية جمهورها وإن لم تحكم الشريعة لكن دستورها يتضمن الإقرار بدين الدولة الرسمي. خذ كل دول الخليج والعراق وسوريا ومصر وتونس. أستاذة العلمانية في العالم العربي الإسلامي دستورها ينص على أن الإسلام دين الدولة. والجزائر والمغرب وموريتانيا، ومن الدول الإسلامية مالي والباكستان وماليزيا، ومن الدول الغربية بريطانيا والنرويج واليونان والدنمارك وعدد. وإنا لنعجب من المسؤول النرويجي أول من بارك هذا الميثاق الذي ينص على عدم تسمية الدين ودستور بلاده في المادة الثانية والمادة الثالثة. دستور النرويج ينص على أن الدين الرسمي للبلاد النرويج النصرانية الكاثوليكية والكنيسة الرسمية الكاثوليكية، وأن لا يتولى عرش النرويج إلا نصرانيا كاثوليكيا. أنت دستورك ينص على دينك المحرف الباطل، وتريد أن ننزع ديننا الحق من الدستور؟ ثم منذ أن عرف السودان الإسلام من قبل 500 عام، دينه الإسلام، شريعته الإسلام. اقرأوا التاريخ، 4 ممالك مشهورة. السلطنة الزرقاء تشمل من خارطة السودان اليوم ولايات الشمالية ونهر النيل وولايات الشرق والجزيرة والنيل الأبيض وسنار، اللي كانت تحكم بشريعة الله 500 سنة. سلاطين دارفور، كل دارفور حكمت بالإسلام منذ 500 عام إلى سقوط علي دينار. كردفان شمالا وجنوبا والنيل الأزرق حكمت بالمسبعات وتقلي إسلامية بالشريعة الإسلامية. ما عرف السودان علمانية أصلا إلا في الاحتلال الإنجليزي. فإذا جاء المحتل النصراني واحتل بلدنا ظلما وقهرنا واستعبدنا وأزال ديننا عن الدستور، ثم خرج، ثم بدأت البلاد تعود إلى رشدها، فتأتي الحكومة الوطنية لتردنا إلى عهد الذل والاحتلال البريطاني. لا يليق بكم أيها الحكام، اتقوا الله، أنتم مسؤولون أمام رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. انظر وفقك الله أيها الأمير في هذه الجملة العظيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسترعيه الله رعية ثم يموت حين يموت وهو غاش لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. هذه أمانة. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، أولهم إمام عادل. فالإمرة إما جواز إلى الجنة إمام عادل، وإما معبرة إلى جهنم. فاتقوا الله أيها المسلمون حكاما ومحكومين. وفقنا الله وإياكم لطاعته، إن ربنا جواد كريم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، هناك مبدأ عظيم في هذه الشريعة المباركة، وأختم بعده بمبدأ دولي، هو مبدأ الشورى. امتدح الله تعالى عباده المؤمنين فقال وأمرهم شورى بينهم، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي ومع تأييده بالوحي وهو مصدر العصمة، والله يعصمك من الناس، مع ذلك هو أعقل من خلق الله، أكمل الناس عقلا، وأصفى الناس قلبا، وأعلم الناس، وأنصح الناس للناس، قال له وشاورهم في الأمر. فكيف بعد هذا يستبد حاكم أو أمير ولا يستشير أهل العلم والحلم والأحلام والنهى والرأي؟ قضية العلمانية وفصل الدين عن الدولة هذه قضية جوهرية، ونحن لسنا في بلد فيه شتات من الأديان. هل تعلم أن ماليزيا دولة إسلامية بحكم أن 60% من سكانها مسلمون، وينص دستورها على أن لا يتولى رئاستها إلا مسلم، فكيف بدولة 99 مسلمون؟ كيف لا يرجع إليهم؟ وكيف لا يؤخذ رأيهم؟ وكيف لا يستشار عقلاؤهم وحكماؤهم وعلماؤهم وساستهم وقانونيوهم؟ هذا لا يستقيم. إذا كان رسول رب العالمين المؤيد بالوحي وبالصفات التي أشرنا وأعظم منها أمره الله أن يرجع إلى أولي الأحلام والنهى، فكيف بغيره؟ وأنى لرأيه بالصواب وهو لا يرجع إلى أهل العلم والحلم والحكمة؟ ثم اعلموا أيها المسلمون، وهذا مبدأ دولي، أن الغالبية معتبرة في القوانين الدولية، ولذلك احتاجت القوانين الدولية أن تصدر قوانين تنظم حقوق الأقليات حتى لا تضيع. فلماذا اعتبرت الأغلبية في فرنسا؟ ولماذا اعتبرت في النرويج والدنمارك دساتيرها نصرانية وسكانها نحو 85% نصارى؟ ولماذا اعتبرت في بريطانيا وأمريكا وهكذا؟ لماذا لا تعتبرها هنا؟ لماذا تحيد حتى عن قوانينك العلمانية الديمقراطية الليبرالية العالمية؟ ولو أن في الأرض عقلاء منصفون وأن لنا بهم لاعترضوا على هذا الميثاق وقالوا رويدكم، هذا يخالف القوانين الدولية وأنتم في بلد أغلبيتها مسلمون. لكن هكذا شأن العالم عودنا، يزن عدنا بالعدالة والقوانين الدولية إذا كانت في مصلحته، فعندما تكون لصالح المسلمين يخرصوا عنها ويسكتون، فلا نتوقع منهم نصرة. لكننا نناشد هؤلاء كما ذكرناهم بحكم الله، نذكرهم بأن مبدأ القوانين الدولية لا يقبل فرض أقلية على أغلبية، ونذكرهم بأن الحياة لا تقوم بلا عدل، وأن الظلم ظلمات وآثاره عاجلة قبل الآجلة. أخيرا ندعو الله تبارك وتعالى أولا أن يكفينا شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. اللهم من أراد بالإسلام سوءا وبالمسلمين فرد كيده في نحره، ونجنا ربنا من شره، وأبرم لأمتنا أمرا رشيدا، وهب لنا حكما سعيدا، إنك جواد كريم. نرسل رسالة لأمرائنا وحكامنا، اتقوا الله جل وعلا، وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول أمام الله عن رعيته، ونذكرهم ونشفق على أنفسنا وعليهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من وليته على أمر هذه الأمة فرفق بها فارفق به، ومن وليته على أمتي فشق عليهم فاشقق عليه. ندعو لهم بالهداية، وأن يهيئ الله لهم من يبصرهم ومن يذكرهم ومن يردهم إلى ما فيه خيرهم أولا وخير بلادهم وأمتهم، وأن يكون ذلك أجرا لهم في الآخرة. ثم أيها العلماء والدعاة وكذلك الجماعات الإسلامية الدعوية، الأحزاب السياسية التي تؤمن بإسلام، الطوائف الدينية، الهيئات، المؤسسات المدنية، المجمع الفقهي، كلكم عليكم مسؤولية عظيمة إزاء هذا الأمر، وأمامكم طرق شرعية قانونية لا إثم عليكم فيها ولا إدانة قانونية، مذكرات لدى المسؤولين، مقابلات، بيانات، إيضاحات، دعوات، رفض عبر هذه الوسائل لهذا الأمر. ونقول إذا كان كان من حق حركة شعبية لا تمثل ولاية من ولايات السودان ولا إقليم من الأقاليم حسب التقسيم الجديد أن تقول إما كذا وإما الحرب، فأين العدالة؟ من حق عامة الأمة أن تقول لا إلا الإسلام، ولنا حق، ومن يملك أن يأخذ هذا الحق من هذه الأمة؟ فالواجب المناصحة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، مقابلة المسؤولين، تسليم مذكرات، إجراء حوارات، إقامة مؤتمرات، كتابات. بصروا الأمة أيها العلماء والدعاة، الأمة مغيبة عن كثير من الحقائق ليعرفوا ما هو واقع بلادهم وما هم عليه. ولا نطيل بتفاصيل المسائل التي ذكرناها أولا، يكفينا الإشارة إليها. وفقنا الله وإياكم لطاعته، وجعل الله لنا ولكم وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألف بين أهل السودان واجمع كلمتهم على الخير ودلهم عليه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم من أراد بهم خيرا فوفقه وأجر الخير على يده، إنك ربنا عليم حكيم ودود قدير. وصلي يا ربنا وسلم على خير النبيين.